العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد قرأنا الفصول الستة من الباب الأول من القسم الأول، واليوم نقرأ بحول الله تعالى الفصل السابع من الباب الأول من القسم الأول. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل السابع فيما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء وحضرة رتبته عليهم. هذا العنوان يتصل على نحو ما بالفصل الرابع والفصل الخامس، وذلك أن الفصل الرابع عنونه وترجم له المؤلف رحمه الله بقوله في قسمه تعالى بعظيم قدره، أي عظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم. والفصل الخامس ترجم له المؤلف رحمه الله بقوله في قسمه تعالى جده له بتحقق منزلة مكانته عنده، فكلاهما في القسم وكلاهما في الحديث عن تحقق ورفعة وعلو مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المعبر عنها بالعظمة. وفي هذا الفصل ينتقل المؤلف إلى الإشارة إلى رفعة ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء، وهذه لفتة دقيقة فطن إليها المؤلف رحمه الله وبرهن لها بشواهد من القرآن الكريم والحديث الشريف. فكتاب الله سبحانه وتعالى وأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم تشهد بعلو رفعته صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء، وهذا مبحث لطيف لم يفت المؤلف رحمه الله الإشارة إليه والاستشهاد عليه. اقرأ. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، إلى قوله تعالى: من الشاهدين. هذه الآية من سورة آل عمران التي استشهد بها المؤلف رحمه الله أخذه الميثاق والعهد على أنبيائه ورسله بأن يعلموا بأن نبيا خاتما للرسالات جميعا سوف يبعث، وأنهم إن أدركهم زمانه لا بد من أن يسلموا له ويؤمنوا به عليه الصلاة والسلام، بل فوق ذلك عليهم أن يبينوا ذلك لأقوامهم. وعند بعض أهل التفسير بأن النصوص في الكتب المنزلة على أولئك الرسل كل من أرسل إلى قوم ونزل عليه وحي كان فيه إثبات لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وختم الرسالات به، وأنه على النبي أن يبلغ قومه بذلك إن أضلهم زمانه أن يؤمنوا به ويصدقوه. وهذه الآية قرأها الستة من القراء بلفظ التاء المرفوعة: لما آتيتكم من كتاب وحكمة. وقرأ الإمام نافع انفرد بقراءتها بالنون: لما آتيناكم، بالنون هكذا نون العظمة. وهذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الله سبحانه وتعالى منزلته عنده حتى يخبر عنه بنون العظمة، وأنه هو الذي يأخذ المواثيق والعهود على الأنبياء والرسل بأن يؤمنوا به ويتبعوه إن أدركهم زمانه صلى الله عليه وعلى رسل الله أجمعين. وفي هذه الآيات يورد الله سبحانه وتعالى الإصر، لفظ الإصر: وأخذتم على ذلك على ذلكم إصري. والإصر الأصل فيه هو الشدة والثقل، كما قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة البقرة: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. لكن المراد به هنا الميثاق والعهد، ولا شك أن الميثاق والعهد وخصوصا في جنب الله سبحانه وتعالى هو من أعظم وأثقل الموازين، فليس من السهل أن يقطع الإنسان لربه عهدا ثم يخل به. ناهيك عن أن يكون ذلك المأخوذ عليه هذا العهد والميثاق هو نبي ورسول بعثه الله سبحانه وتعالى إلى خلقه. وذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الحكمة: لما آتيتكم من كتاب وحكمة. والحكمة مشتقة من الإحكام والإتقان، وتطلق على معان كثيرة، منها السنة، ومنها القرآن، ومنها العلم، ومنها الفقه، إلى غير ذلك مما يجب أن يكون متقنا ومحكما التنزيل. واللام في لما آتيناكم من كتاب وحكمة، اللام يقول عنها النحاة موطئة للقسم، وهي لام الابتداء، وما بعدها ما الشرطية. لما آتيناكم من كتاب وحكمة، وجواب الشرط هنا هو جواب القسم: لتؤمنن به ولتنصرنه. فأين جواب الشرط؟ عند النحاة إذا اجتمع الشرط والقسم أغنى جواب القسم عن جواب الشرط، أيهما وقع أغنى عن الثاني. اقرأ. قال أبو الحسن القابسي: اختص الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بفضل أن يؤتيه غيره أباله به، وهو ما ذكره في هذه الآية. القابسي رحمه الله توفي عام 403، وهو من فقهاء المالكية الكبار، عالم ضرير لكن المترجمين له يشهدون بدقة ضبط كتبه، يقولون بأن أصحابه أحسنوا ضبطها وكتابتها عنه، ولا علاقة له بقابس فهو قيرواني، ولكن يذكر أن عمه كان يعقد عمامته ويربطها على طريقة أهل قابس فنسب إليها لذلك. قال المفسرون: أخذ الله الميثاق بالوحي فلم يبعث نبيا إلا ذكر له محمدا ونعته وأخذ عليه ميثاقا إن أدركه ليؤمنن به، وقيل أن يبينه لقومه ويأخذ ميثاقه أن يبينوه لمن بعده. وقوله ثم جاءكم الخطاب لأهل الكتاب المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا القول فيه إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى في حق سيدنا عيسى مبشرا بمحمد صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالقابس فيما رويه عن بعض المفسرين من أنه ما بعث نبي وأوحى الله إليه إلا وبين له أن نبيا يبعث في آخر الزمان هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه أن يخبر به قومه، وعليه وعليهم أن يتبعوه إذا أدركهم زمانه. هنا يورد المؤلف رحمه الله لتؤمنن في قول الله تبارك وتعالى لتؤمنن به ولتنصرنه قول بعض أهل العلم من أن الخطاب هذا لمعاصري النبي صلى الله عليه وسلم، ويرد شارح الشفاء وهو شهاب الدين الخفاجي رحمه الله بأنه هذا عام لكل الأنبياء والرسل، لأن أصل الخطاب للأنبياء والرسل عموما في هذه الآيات، وهكذا يكون الخطاب لمن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، من أهل كتاب اليهود والنصارى في زمنه عليه الصلاة والسلام، ومن أدركه ممن بعث من قبله من الرسل وأتباعهم. وقصة ذاك الموصلي الذي قابل النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف حينما ألجأه أهل الطائف إلى بستان، وكان الخادم يدين بدين رسالة بعث بها سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من بلد أخيه يونس وهي نينوى. فأي من كان ممن أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يؤمن به من أتباع الأمم السابقين، بل الأنبياء والرسل أنفسهم. ولا نعجب حينما نسمع ذاك الخبر الذي يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صحيفة من التوراة في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعث أو أدركني أو جاء موسى عليه السلام ما وسعه إلا أن يتبعني، مبينا له أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قد نسخت ما قبلها، وأنه ليس في وسع كائنا من كان إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لم يبعث الله نبيا من آدم فمن بعده إلا أخذ عليه بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ويأخذن العهد بذلك على قومه. ونحن عن الصديق وقتادة في آية تضمنت فضله بغير وجه واحد، قال الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم منك ومن نوح. يروي المؤلف عن الإمام علي كرم الله وجهه بأنه ما بعث من نبي إلا وأخذ عليه العهد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدركه عهده. وهذه الرواية موقوفة على الإمام علي، إلا أنها في حكم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤكد هذه أيضا، هذه الرواية يؤكدها أو يرويها، تأتي من طرق أخرى، يرويها السدي ويرويها قتادة. والسدي تابعي، هو إسماعيل بن عبد الرحمن، قيل سمي السدي لأنه يجلس عند سدة المسجد، مسجد الكوفة. والسدة المراد بها الباب، السدة المراد بها الباب. فنحن عندنا في لهجتنا السدة لها معنى آخر، لكنها في اللغة العربية الفصحى مستعملة، وهي مؤنث السد أو السد. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، السد أو السد مؤنته السدة. والسد المراد بها هنا الحاجز الذي يمنع المرور، وهو الباب. فالسدي رحمه الله كان من علماء الكوفة، واتقه الشمني رحمه الله وشهد له بالتقدم في العلم، واتقه ابن حبان. ولبعض أهل العلم فيه مطعن، ولكن رواية القاضي عياض واستشهاده بما يروى عنه لا شك أنها ترفع من شأنه رحمه الله. وهو خلاف سدي آخر يقال له مروان بن محمد، ليس من طبقة السدي هذا، وهو صاحب الكلب المعروف من المؤرخين، ويأخذ عليه بعض الرواه شيئاً من المناكير في رواياته. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاماً كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وقال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله وكيلا. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في كلام بكى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عند الله أن بعثك آخر الأنبياء وذكرك في أولهم. فقال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. آية سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. جمع الله فيها أولي العزم الخمسة من الرسل، محمداً صلى الله عليه وسلم، ونوحًا وإبراهيم وموسى وعيسى، وهؤلاء الخمسة الذين يعرفون بأولي العزم لقوا من أتباعهم عنةً شديدًا، وقاسوا كما يقولون في اللغة، قاسوا من أقوامهم الأمرين، ولكنهم صبروا وصابروا. فذكرهم الله سبحانه وتعالى جملة، وقدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وخصصهم بعد ذلك بذكر أسمائهم. لكن آية سورة النساء في آخر سورة النساء إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، هذه الآية ذكر فيها الله سبحانه وتعالى نحو 13 رسولا، وبين فيها جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه مثل ما أوحى إلى هؤلاء الأنبياء. وقدمه عليهم إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وهو آخرهم مبعثا، لكن الله سبحانه وتعالى قدمه عليهم إشارة إلى علو منزلته ورفعته. وذكر في هؤلاء الرسل موسى عليه الصلاة والسلام الذي كلمه الله تعالى. ويشير المؤلف في هذا الفصل إلى أن الله سبحانه وتعالى ممتن على نبيه عليه الصلاة والسلام، ممتن على أحد من أنبيائه ورسله بشيء إلا وامتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بمثله. فلئن كلم الله موسى تكليماً فإنه أسرى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما فوق سدرة المنتهى، وفرض عليه الصلوات الخمس كما هو معلوم في ليلة الإسراء والمعراج. ولئن منح نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام بإبراهيم الأكمة، وهو الذي ولد بدون باصرتين، منح نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ذلك من المعجزات التي تحققت لبعضهم، كما حصل في إحدى الغزوات من رد عين أحد أصحابه وقد أصيبت، فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم في موضعها، ودعا له فشفت وكانت أبصر عينيه وأشد بصراً من الأخرى. فهذه من المكارم العظيمة التي امتن بها الله سبحانه وتعالى على نبيه، إلا أن في النسخ بعض اضطراب، بعض النسخ تجعل آخر هذه الآيات متأخراً عن بعضها، بعضها تجعلها في أول التمن عند قوله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وبعضهم، بعض النسخ تشير إلى آخر الآيات بعد ذلك بنحو 3 أو 4 آيات أخرى، وأظن هذا خطأ من النساخ، بل خطأ من المحققين أيضا، لأن إحدى النسخ المحققة فيها هذا الابتعاد عن الموضع الذي هو محل الاستشهاد من هذه الآيات، والزيادة عليه بآيات أخرى لا شك أنها خطأ من الناسخين. لأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار يودون أن يكونوا أطاعوك وهم بين أطباقها يعذبون يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. أهل النار يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا، وهذا يشهد له نصوص كثيرة وآيات كثيرة من القرآن الكريم، لكن هيهات لا يتحقق لهم ذلك، وهم يتمنون في هذه الآية أن يكونوا قد أطاعوا الله وأطاعوا رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم، ولكن كما يقولون لا تساعة مندم، فات وقت الطاعات والعمل، فالدنيا مزرعة الآخرة، ومن ترك مزرعته خوية على عروشها لا يطمع بنيل شيء من جيرانه وخلانه. فعمر رضي الله عنه وأرضاه يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بعلو المنزلة، ويبين أنه يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه على عادة العرب في قولهم، يفدي غيره بقوله بأبي أنت وأمي يا فلان، فهذه التفدية يفدي فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه لعلو منزلته، فهذه التفدية فيها شهادة لرفعة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم بها من مكانه. وعمر بن الخطاب الخليفة الراشد الثاني الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق، فرق الله به بين الحق والباطل، ولد عام 40 قبل الهجرة، أي أنه عاش 13 في الإسلام قبل الهجرة و 27 في الجاهلية، وعاش 23 عاماً بعد الهجرة، فولي الخلافة عام 13 بعد موت الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وعهد له بالخلافة ودامت خلافته 10 سنين، دامت خلافته 10 سنين رضي الله عنه، حتى قتل شهيداً عام 23 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. عبقريته كل من يقرأ ترجمته يحار في هذه الشخصية من حيث النبوغ والقدرة على تصور الأمور والأحداث وإدراك الأشياء، حتى بلغ من ذلك أنه كما يقول وفقت ربي في كذا وكذا، نزل القرآن بعد أن يقترح هو على النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل القرآن مثبتاً لما أبداه وما أشار به على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الموضع المعروف حول الكعبة، وهو مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام، يقول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا الاتخاذ بأمر الله سبحانه وتعالى اقترحه عمر رضي الله عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وسلم. والحجاب لأمهات المؤمنين وغير ذلك مما كان يبديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقدر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إخلاصه وتفانيه في خدمة الإسلام، وكيف لا وقد دعا الله أن يعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام، فامتن الله على عمر بأن هداه إلى الإسلام في قصة إسلامه التي خرج فيها لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يعود من عنده مؤمنا مسلما مصدقا، فما أعظم كرم الله سبحانه وتعالى على خلقه. يظل الإنسان في هذه الحياة ويرتكب من المنكرات ما يرتكب، ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد به الهداية سدد خطاه إلى طريق الخير وعانه على اتباعه. فهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه بمجرد أن أسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن المسلمون إسلامهم ولا يبقون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم مسرين بهذا الدين، وقد خرج هو وحمزة على رأسي صفين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة يعلنان ويعلن معهم من وراءهم من المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مرسلا من عند ربه ليطهر البلد الحرام ويرد الملة الحنيفية إلى سماحتها ونقاوتها وطهارتها. ومن بطولته رضي الله عنه وأرضاه أنه حينما أراد الهجرة لم يهاجر سرا كما هاجر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل مر على رجالات قريش في دار الندوة وهو يقول لهم: شاهت الوجوه، من أراد أن تسكله أمه وترمل زوجته وييتم ولده فليلحقني وراء هذا الوادي، أي ليخرج مقاتلا لي حول بعد وراء فيما وراء البلد الحرام تحديا وإصرارا على أنه لم يخرج من مكة خائفا هاربا بدينه، وإنما خرج متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان مع ذلك رجلا تقيا بكاء في صفحتي خديه خطان من أثر الدموع لبكائه في أخريات الساعات من الليل وعند المواقف التي تستدر عطف المسلم وتثير الشفقة في نفسه، أو اللحظات التي يخاف فيها من ربه ويشعر بخوفه الشديد من عذاب الله وسوء العاقبة. الفاروق رضي الله عنه وأرضاه لم تنجب الدنيا في جميع الأمم مثله، كان يتمنى الشهادة، وفي زمانه في خلافته كان القتال في الفتوحات في بلاد الشام وبلاد النهرين، ولكن ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تقول له متعجبة وهو يسأل الله جل وعلا أن يمنحه الشهادة وميتة في بلد نبيه، فتقول: لو أن ذلك، الشهادة موضعها خارج بلاد خارج المدينة المنورة على حدود بلاد العرب فأن تتحقق هذا. فكان يقول: يأتي بها الله إن شاء. وقد تحقق له ذلك، وهو يصلي في صلاة الفجر طعنه أبو لؤلؤ المجوسي بسكين من جانبين، وأخذه المسلمون وسألوه أن يأتوا له بالطبيب، فما تاقت نفسه إلى الطبيب وكان إذا وضع رأسه على فخذ ابنه عبد الله وحان وقت الصلاة يصر على أن يضعه على الأرض ليصلي ولا يفوت وقت الصلاة. واستأذن من السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن يدفن إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر في حجرتها، فأذنت له. ومع ذلك حينما دنت منه ساعة الموت قال لأصحابه: إذا حملتموني استأذنوا أم المؤمنين مرة أخرى. وجاءوا بعد الصلاة عليه به إلى الحجرة الشريفة فاستأذنوها فأذنت له ودفن إلى جنب صاحبه أبو بكر يسلم عليه الناس صباح مساء كما يسلمون على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم أعز الإسلام في زماننا هذا وكل زمان لما نراه من تخاذل المسلمين عن نصرة الحق وظلم بعضهم بعضا حتى بلغ بهم أن يؤدوا وظيفة أعدائهم بقتال بعضهم بعضا عمدا ومع القصد، تحرك الطائرات وتقصف الدول والمدن لا لشيء إلا لأن أهلها قالوا ربنا الله. وهذا العمل لا يستطيع غير المسلمين أن يقوموا به لما يجدونه من الحرج أمام دولهم وحكوماتهم، ولكن طغاة العرب والمسلمين لا يبالون بذلك. تراق الدماء وتسفك وهم عندهم يؤدون دوراً من أعظم الأدوار في التاريخ، وسوف يلعنهم التاريخ وسوف يذكرهم المسلمون على مدى الدهور بالطغيان والفجور والعصيان، وسوف نأخذ أبناء بلادنا وغيرهم ممن ماتوا واستشهدوا بخناقهم يوم القيامة لهذه الدماء التي سفكت في طرابلس وفي بنغازي وفي غريان وفي كِكلة وفي غيرها من المدن. اللهم من علينا بمسلمين من أمثال الفاروق، حكام الراشدين وعلماء مخلصين ومؤمنين صادقين ليرشدوا الناس ويهدوهم إلى الإسلام واتباع سبله. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قال قتادة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث. هذا الحديث يرويه قتادة وهو من التابعين و هذا الحديث يريده أبو حاتم في تفسيره، وأبو قتادة أبو قتادة ثقة، وموصوف بالعلم، لكن على لبعض أهل الحديث عليه ماخذ التدليس، والله أعلم. فلذلك وقع ذكره مقدما هنا قبل نوح وغيره. قال السمرقندي: في هذا تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم لتخصيصه بالذكر قبلهم وهو آخرهم بعثا، المعنى أخذ الله تعالى عليهم الميثاق إذ أخرجهم من ظهر آدم كالذر. وقال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. في هذا الموضع يشير المؤلف رحمه الله إلى آية سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. أخذ الميثاق على الخلق قبل أن يوجدوا في هذه الحياة مكتوب على الناس أجمعين، فمن وفقه الله سبحانه وتعالى للوفاء بعهده تبع نبيه صلى الله عليه وسلم وصدق بما آمن به وعمل لنفسه على النجاة في هذه الحياة الدنيا والفوز بالآخرة. قال أهل التفسير: أراد بقوله ورفع بعضهم درجات محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث إلى الأحمر والأسود، وأحلت له الغنائم، وظهرت على يديه المعجزات، وليس أحد من الأنبياء أعطي فضيلة أو كرامة إلا وقد أعطي محمد صلى الله عليه وسلم مثلها. هذه الآية التي يستشهد بها المؤلف هي آية سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. والتفضيل الذي فيه رفع درجات بعض الأنبياء والرسل على بعضهم، المراد به هنا عند أهل التفسير رفع درجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان خاتما للرسل، لكنه أولهم في الخلق والإيجاد، كما قال عليه الصلاة والسلام: نبئت أو كنت أول الخلق وآدم مجندل في طينته. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عند الله خاتما للرسل، وآدم عليه السلام لم يخلق بعد. وهذا إشارة إلى التفضيل، لأن الأول الذي له السبق في سبقه دلالة على علو منزلته ومكانته، هو مبعوث آخراً لختم الرسالة ولا يكون بعده من نبي ولتكثر أمته عليه الصلاة والسلام، ولكنه أول الأنبياء والرسل كما جاءت الشهادة بذلك في هذا النص. قال بعضهم: ومن فضله أن الله تعالى خاطب الأنبياء بأسمائهم وخاطبه بالنبوة والرسالة في كتابه، فقال: يا أيها النبي، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الرسول بلغ. مر معنا هذا التفضيل في الفصل الثالث من هذا الكتاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه ربه بيا أيها النبي ويا أيها الرسول، ونادى غيرهم من الأنبياء بأسمائهم: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ويا زكريا، ويا إبراهيم، وهلم جرا من الأنبياء ناداهم الله بأسمائهم ونادى نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظ النبوة والرسالة. وهذا لا شك فيه دليل على رفعة منزلة النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من رسل الله. وحكى السمرقندي عن الكلبي في قوله تعالى: وإنا من شيعته لإبراهيم، أن الهاء عائد على محمد صلى الله عليه وسلم، أي إن من شيعته محمد لإبراهيم، أي على دينه ومنهاجه. وأجازه الفراء وحكاه عنه مكي، وقيل المراد نوح عليه السلام. وإن من شيعته لإبراهيم في سورة الصافات ساقها الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. فبعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى في تلك السورة بعثة نبيه نوح عليه الصلاة والسلام وكونه أرسله الله جل وعلا ليؤدي الرسالة، فعوند وكذب، فأغرق الله قومه ونجاه هو ومن آمن معه لا غير. وعند أهل التاريخ أن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام هو أبو البشرية الثاني كما يقولون، باعتبار الأرض قد غمرتها المياه وعمها الطوفان فهلكت الحياة، وأن من نجا وأن من صار في هذه الأرض من بعد هذا الطوفان إنما هم من نجوا مع نبينا نوح عليه الصلاة والسلام. فمن نجا حينما رست السفينة على الجودي كما بيّن الله ذلك في سورة هود، من نجا هو من تناسل في هذه الأرض وانتشروا فيها، وبيّن الله سبحانه وتعالى في سورة الصافات إشارة نبيه إبراهيم أنه ممن شايعه في الإيمان والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، والمراد به نوح هنا عند بعض أهل التفسير. لكن القاضي عياض رحمه الله يذكر بأن الهاء في قوله وإن من شيعته لإبراهيم، يعني من أنصاره وأتباعه، المراد به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويؤكد ذلك الفراء وهو من كبار نحاة الكوفة، متوفى عام 207، صاحب تفسير معاني القرآن. ويؤكد ذلك مستشهدا بكلامه أيضا القاضي عياض مع استشهاده بكلام الفراء العلامة مكي القيسي المقري القيرواني الذي ظل في جامع قرطبة 40 سنة إماماً وخطيباً ومعلماً ومؤلفاً. هذا مكي القيسي رحمه الله يذكر في كتبه ولعله مشكل القرآن أن المراد ب من هو من شيعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يبعد ذلك، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالملة الحنيفية وجاء متابعا لنبي الله إبراهيم لا مناقضا له، فالتوحيد عند كل الأنبياء والرسل لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في الشرائع والتشريعات بما يلائم كل قوم في زمانهم. فحتى قال بعض أهل العلم: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ. فما شرعه الله للأنبياء والرسل السابقين هو شرع لنا أيضا في الإسلام ما لم يرد ناسخ ينسخه في قرآننا أو في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالشرائع بما متفاوتة بحسب ما يلائم كل قوم في زمن نبيهم عليه الصلاة والسلام. ولهذا تقدمت الإشارة إلى أن مما يفخر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرسالة أنه نال أشياء، أعطي أشياء، من بينها أنه نصر بالرعب لمسيرة شهر كما جاء في الحديث، وحلت له الغنائم ولم تحل لأحد من قبله من الأنبياء والرسل. كانت الغنائم والفيء إذا ناله قوم من قوم قاتلوهم يوضع فتنزل عليه نار تحرقه. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله جل وعلا في أول سورة الأنفال بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وبينا في هذه السورة وفصل ما يتعلق بذلك. ومما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحلت له الأرض مسجداً وطهوراً، فخلافاً لبعض أتباع الأنبياء والرسل السابقين لا يصلون إلا في معابدهم، بل وفي معبده الخاص المدون فيه اسمه، ربما يكون مسجلاً في معبد معين لا يعدوه إلى غيره، فإن ضيع المجيء إلى معبده، فإن ابتعد عن المعبد ولم يتمكن ضيع صلاته وضيع عبادته ولا يبالي. لكننا في الإسلام الحمد لله مما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحلت له الأرض مسجداً وطهوراً، يعني يتيمم منها المسلم من الأرض إذا افتقد الماء ويصلي عليها إن غاب عن مسجده وغيره من المساجد، إن لم يجد المساجد صلى حيثما أدركته الصلاة في أرض الله الواسعة في المكان الطاهر منها. فانظر إلى هذه المكارم العظيمة التي حظي بها النبي صلى الله عليه وسلم تشريفاً له ورفعةً لقدره وتعظيماً لشأنه عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر المؤلف أن الله سبحانه وتعالى في ترجمة هذا الباب فيما ورد في كتاب الله العزيز، فيما ورد في كتاب الله العزيز مبيناً عظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء وحظوة رتبته عليهم عند بعض أهل النسخ، بعض النساخ لكتاب الشفاء. ترجمة هذا الباب تتضمن على الأنبياء وحظوة رتبته عليهم، والحظوة والحظوة هي المراد بها العلو والرفعة للمنزلة والمكانة وهي الرتبة، وفيها تكرار لكلمة عليهم وحظوة رتبته عليهم. في بعض النسخ كلمة عليهم مدونة وفي بعضها غير مدونة، وكلاهما صحيح. والعربية من مبادئها أنه يحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، ومعنى دلالة الأول عليه إذا ذكر الجار في لفظ متقدم استغني عنه في لفظ آخر، فيذكر في سياق الكلام لمرة واحدة ويستغنى في بقية الكلام عن ذكره بما ذكر أولاً. تلك الجنة التي وعد المتقون أكلها دائم وظلها، ومعنى وظلها دائم أيضاً، لكنك لا تجد في الآية إعادة